حبي ملوش نهار ماليش غيره حبيب تاني يطول ليلي وتوه واحتار ما بين حبي وحرماني وليل حبي ملوش نهار ماليش غيره حبيب تاني واقول يا دمعي طف النار يزود هو اشجاني ولما يقول عذابي اقول كفايه يعيش في وجداني كفايه يعيش في وجداني صبر بعد قلبي كفاية أعيش على ذكراه وصبر بعد قلبي عيني كل يوم شايفة وطيفه في المنام جمدي كفاية أعيش على ذكراه وصبر بعد قلبي عيني كل يوم شايفة وطيفه في المنام جنبي وروحي عايشة في دنيا ومش ممكن يروح حبي وروحي عايشة في دنيا ومش ممكن يروح حبي لآخر عمري مش هنسى ولو كان حتى ينساني ولما يكون عذابي أقول كفاية يعيش في وجداني كفاية يعيش في وجداني ما بين حب حرماني ولما يكون عذابي أقول كفاية يا عين في وداني كفاية Thank you.